بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، وتجمع اليمين على أيمن، وتطلق اليمين على ضد الشمال، وتطلق أيضا على القوة في اللغة، وكذلك على البركة، وتطلق أيضا على القسم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وسبب تسمية اليمين، يعني تسمية الحلف باليمين، لأن الحالف يعطي يمينه، يعطي يمين صاحبه ويضرب بها على يمين صاحبه. وقيل لأن اليمين تحفظ الشيء على الحالف كما تحفظ اليد، لأن اليمين تحفظ الشيء على الحالف كما تحفظ ماذا؟ كما تحفظ اليد. واليمين اصطلاحا هي تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص، وبعضهم يقول بصيغة مخصوصة والمعنى واحد. وإخواني، وقيل توثيق كلام غير ثابت، غير ثابت المضمون، توثيق كلام غير ثابت المضمون بذكر أحد أسماء الله تعالى أو ذكر صفة من صفاته بصياغة مخصوصة. وهذا التعريف قد يقال فيه، يعني قد ينتقد في قوله غير توكيد كلام غير ثابت، فإن اليمين تأتي لتوكيد كلام ثابت كما في كلام الله عز وجل. فإن من صيغ من كلام العرب أو من طريقة كلام العرب أن الشيء المعظم، الشيء المهم، أنه يأتي تأكيده. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل إي وربي إنه لحق، كذا قل إي وربي إنه لحق. فالله أكد أمرا ثابتا وهو قضية البعث، وحلف عليها مع أنه شيء ثابت ومتقرر، لكن من طريقة العرب أنه من لسان العرب أنهم يؤكدون الشيء المهم، أن الشيء المهم يؤكد. ولهذا جرى في هذا كثيرا في كتاب الله عز وجل: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن. فأقسم الرب عز وجل على بعثهم، لأن هذا من طريقتهم ومن لسانهم، فجاء القرآن على طريقتهم وعلى طريقة حديثهم وكلامهم. طيب، إذن هذا ما ذكروا في تعريف اليمين. واليمين حكمها أو ما يتعلق بها أو أصلها ثابت، يعني الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك، مثل قول الله تبارك وتعالى: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومن السنة مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والحديث متفق عليه. وقد حكى مجموعة من أهل العلم رحمة الله عليهم الإجماع على مشروعية الأيمان، حكى ابن المنذر وابن قدامة والبهوتي وغيرهم حكوا الإجماع على ذلك. وعندنا مجموعة أشياء نريد أن نقدم بها. حروف القسم، يعني ما هي الحروف التي يقسم بها؟ أكثر الحروف التي يعرفها الناس يقول هي الواو، فيقول الإنسان: والله كذا، والله كذا، والله لا أفعلن، والله لا أفعل، إلى آخره. وحروف القسم على نوعين: حروف معروفة مشهورة، وحروف غير مشهورة. مع إخواني، وحروف قد يقول مشهورة متفق عليها، وحروف غير مشهورة ومختلف فيها. أما الحروف، يعني سنذكر بعض الحروف المتفق عليها. الحروف المتفق عليها يقولون: الباء أولها الباء، وهي أم الباب، هي أم الباب. وإنما كانت أم الباب لأن الباء هو الحرف الذي تتعدى به الأفعال اللازمة إلى مفعولاتها. فإن الفعل اللازم إذا أريد به التعدي، مع إخواني، فإنه يعدى بالباء، هذا الأصل في التعدية. وتدخل أيضا على المقسم به مقرونة بالفعل، مثل أقسم بالله، وأيضا أو ما ينوب منابه مثل قسما بالله. وكذلك أيضا تدخل على المقسم به غير مقترن بالفعل، فتقول بالله، ما قلت أقسم بالله، وإنما تقول بالله، تقصد ماذا؟ تقصد القسم. وقد تدخل على الظاهر، تدخل يعني عليه ظاهرا بالله، ومضمرا نحو به لأفعلن، هي لأن دخلت على المقسم به مضمرا به، يعني بالله لأفعلن. وتدخل على الأسماء: والله، بالله، لأفعلن. وتستعمل في الطلب، تستعمل في الطلب وغير الطلب، بخلاف سائر الحروف فإنها لا تكون في الطلب. وهي أيضا جارة في القسم وفي غيره، جارة يعني حرف جر في القسم وفي غير القسم. بالله لا أفعلن، بالله لا أفعلن، أقسم بالله لا أفعلن، زيد بالمسجد، إلى غيره، فتكون جارة يعني حرف جر سواء كانت في القسم أو في غيره. طيب، بخلاف واو القسم وتاءه فإنهما لا تجران إلا إذا كانتا في القسم، يعني في القسم تجران، وأما ما في سواه فلا. من أمثلة الباء قول الله تبارك وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقول تبارك وتعالى: فبعزة فرعون إنا قال في بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فدخلت هذه من أمثلتها، وأمثلتها كثيرة سواء في الحديث أو في الكتاب أو في السنة أو في الشعر العرب، فإنها كثيرة. من حروف أيضا المشهورة المتفق عليها الواو، وهي أكثر الحروف استعمالا، وهي لا تقترن بفعل قسم، فلا يقول أقسم بالله لا أفعلن، أقسم ولا والله لا أفعلن، يقول لا تقترن به بفعل قسم، ولا تدخل إلا على اسم ظاهر، لا تدخل إلا على اسم ظاهر، يعني ما تدخل على الضمير مثل الباء. كذلك أيضا تدخل على كل اسم، مثل قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك، فدخلت على اسم الرب عز وجل. ومثل أيضا قول الله تبارك وتعالى والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والضحى، وغير ذلك من الأدلة التي يعني النصوص الكثيرة التي جاء فيها الإقسام بالواو. كذلك أيضا من الحروف المشهورة المتفق عليها التاء، تاء القسم. والتاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، واضح إخواني هذا؟ فالتاء يقولون لا تدخل إلا على لفظ الجلالة. وقال بعض النحاة إنها تدخل على الرحمن وعلى رب الكعبة، تالرحمن وترب الكعبة، تالرحمن وترب الكعبة. والفقهاء يختلفون في هذا، ولهذا يقول المرداوي رحمة الله عليها الراجح أنها لا تدخل إلا على لفظ الجلالة عز وجل. مثل من أمثلتها قول الله تبارك وتعالى تالله لقد علمتم، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وقول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم تالله لأكيدن أصنامكم. هذه الحروف مشهورة نص على ذلك كثير من الفقهاء وبينوها حين الكلام عن قسم. من الحروف غير مشهورة الهاء الممدودة، مثل لاه الله لأفعلن، والهمزة مثل الله لأفعلن، وغيرها أيضا من حروف غير مشهورة وأيضا وقع الخلاف فيها. هنا مسألة، هل يجوز حذف حرف القسم؟ هل يجوز حذف حرف القسم؟ المذهب يجوز حذف حرف القسم وتبقى الجملة جملة قسمية. فإذا قال الله لا أفعلن أو الله لا أفعلن بالنصب أو بالجر، قالوا فهذا هنا حذف حرف القسم، والجملة تعتبر جملة قسمية، وهي يمين، يعني جملة هذه تعتبر يمين. وإن قال الله لا أفعلن، الله لا أفعلن، فهو يمين إلا أن يكون من أهل العربية ولا ينوي اليمين، إلا أن يكون من أهل العربية ولا ينوي اليمين. طيب، والعلماء رحمة الله عليهم قد اختلفوا هل إذا حذف حرف القسم تكون الجملة قسمية أم لا. إذن المذهب نعم تكون جملة قسمية إذا قال الله أو الله أو الله ولم يكن من أهل العربية ولم ينوي القسم، لكن كان ينوي القسم فهو قسم، واضح هذا؟ هذا المذهب. والمسألة فيها خلاف على قولين، القول الأول أنه إذا حذف حروف القسم فهي يمين، أنه إذا حذف حروف القسم من الجملة القسمية فهو يمين، وهذا ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا بأدلة منها حديث ابن مسعود أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل أبا جهل فقال الله الذي لا إله إلا هو، فرددها ثلاثا، قال قلت الله الذي لا إله إلا هو. فهنا حذف ماذا؟ حذف حرف القسم، حذف حرف القسم، وهو عربي فصيح يكلم أفصح العرب عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه البوصيري. أيضا جاء في حديث ركانة بن عبد يزيد أنه قال الله ما أردت إلا واحدة، قال الله ما أردت إلا واحدة، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد منصور، وهو ضعيف في إسناد، رجلان ضعيفان، وقد تقدم الكلام عليه قبله على الحديث هذا وعن رواياته. أيضا قالوا إنه قد جاء في لغة العرب، يعني جاء في لغة العرب حذف حرف القسم وتبقى الجملة قسمية، مثل قول أمر القيس فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، فجاء يعني جاءت جملة قسمية محذوف منها حرف القسم، فقلت يمين الله أبرح إلى آخره. طيب، إذن هذا ورد في لغة العرب جاء في السنة وجاء في لغة العرب. كذلك أيضا يقولون إن هناك قرينتين تدلان على أنه يمين. الأولى الجواب القسم، نعم حذف حرف القسم لكن جاء بجواب القسم مما يدل على الجملة على أن الجملة قسمية. والثاني الجر والنصب في الاسم الجلالة، في لفظ الجلالة فإنه لما في لفظ الجلالة فإنه لما كان مجرورا أو منصوبا دل على ماذا؟ على أنه أراد القسم لأنه حذف الحرف وأبقى عمله. ولو كان لم يقصد لقال الله لا أفعلن الله. إذا كان عربي يقصد إذا كان عربيا يقصد الابتداء فقال الله لا أفعلن، فهنا يكون الجملة غير قسمية. إذن عندنا يا إخواني عندنا الآن عندنا قرينتان تدلان على أنه حذف حرف القسم وأبقى الجملة قسمية. والقول الثاني أنه إذا حذف حرف القسم إذا حذف حرف القسم فليست بيمين إلا أن ينوي، وهذا بليه الشافعية رحمة الله عليهم. قالوا لأن ذكر اسم الله تعالى غير مقرون بحرف القسم ليس صحيحا في القسم فلا ينصرف إليه إلا بنية. هذا الأصل، يقول الأصل أنه ما ليس صريح في القسم فلا ينصرف إليه إلا بنية. ونوقش بأنه قد جاء في اللغة وجاء في السنة وأيضا جاء في لغة العرب، ولهذا الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وذلك لورود النقل به النقل فيه أو به لغة في السنة في الشرع وفي اللغة، فتكون الجملة جملة قسمية ويكون يمين. طيب هذا ما يتعلق بحذف حرف القسم. جواب القسم إذا أقسم الإنسان بأي صيغة، يعني بالصيغة المتقدمة السابقة والله تالله بالله إلى آخره، فإن هناك حروف تدخل على الجواب أو تكون في الجواب مع إخواني تقترن بالجواب، يعني القسم يحتاج إلى جواب، والجواب غالبا يقترن بحروف معينة. والحروف على نوعين، حروف تكون في القسم في جواب القسم في الإثبات، وحروف تكون في جواب القسم في النفي، مثل والله لأفعلن، والله لأفعلن كذا، والله تالله لا أفعل كذا وكذا. طيب ما هي الحروف التي تكون في جواب القسم في الإثبات وما هي الحروف التي تكون في جواب القسم في النفي؟ أما التي تكون في جواب القسم في الإثبات فقالوا إن الخفيفة مثل قول الله تبارك وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب إن كل هذا جواب القسم، واضح؟ فاقترن الجواب القسم بماذا؟ بإن الخفيفة. أيضا إن الثقيلة مثل قول الله تبارك وتعالى حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، هذا جواب القسم إنا، فاقترن في جواب حرف هذا الحرف في جواب القسم المثبت. كذلك أيضا اللام المفتوحة لام التوكيد مثل قول الله تبارك وتعالى لئن لم يفعل ما آمره إلى آخره، لئن لم يفعل والله يعني والله لئن لم يفعل والله ها لئن، فهذه اللام موطئة القسم وهي لام مؤكدة، ولهذا يقول لك الجملة مثل هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات، بالقسم المقدر واللام وأيضا لئن والله لئن قال لئن لم يفعل لئن بالتوكيد لئن لم يفعل مؤكدة بمؤكدين. الأمر الثالث أيضا أو الرابع نون التوكيد الخفيفة والثقيلة مثل قول الله تبارك وتعالى ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، يعني والله ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، فاقتنى الجواب يا إخواني بنون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الثقيلة. أيضا يقترن بقد جواب القسم مثل قول الله تبارك وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى أن قال قد أفلح من زكاها، فهذا جواب القسم اقترن بأي شيء؟ اقترن بقد، واضح؟ أيضا حروف جواب القسم في النفي أيضا مجموعة ذكرها العلماء والفقهاء والنحاة قبلهم، مثل ما النافية في مثل قول الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما ضل هذا جواب القسم ما ضل صاحبكم، فاقترن جواب القسم بما النافية. كذلك أيضا إن النافية المخففة المكسورة مثل قول الله تبارك وتعالى ليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، ليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، وقول الله تبارك وتعالى يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فاقترن الجواب بإن الخفيفة. ولا النافية أيضا تأتي في الجواب مثل قول الله تبارك وتعالى واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، لا هذه لا النافية. طيب هنا مسألة بالنسبة للأحكام التكليفية للقسم، قالوا القسم تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، قسم تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا، يعني قد يكون تكون اليمين واجبة والقسم واجبا والحلف واجبا، وذلك إذا كان يتوقف عليها إثبات حق أو كانت لدفع ظلم، فإن القسم ما حكمه هنا يا إخواني؟ تكون واجبة. قد تكون محرمة إذا كانت على فعل محرم أو على ترك واجب أو كان الإنسان كاذبا، وقد تكون مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب، وقد تكون مكروهة إذا توقف عليها فعل مكروه، مثل اليمين في البيع فإنها مكروهة حتى لو كان الإنسان صادقا فإنه يكره له أن يحلف، لأنها منفقة للسلعة ممحقة للبركة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تكون مباحة إذا كانت على فعل مباح أو على خبر، يعني على الخبر بشيء صادق يظن صدق نفسه فيه. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم ما هو الأصل في اليمين، هل أصل فيها الإباحة أو الأصل فيها الكراهة، يعني ما هو الأصل في الحلف، هل هو الكراهة أو الإباحة؟ اختلفوا ذلك على قولين. القول الأول الأصل في اليمين هو الإباحة، وهذا بالإله الحنفية والمالكية والحنابلة، فقالوا الأصل في اليمين أنها مباحة فيباح الإنسان أن يحلف. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف كثيرا عليه الصلاة والسلام، كان يحلف وحلف في مواضع، أو نقول كان يحلف عليه الصلاة والسلام وحلف في مواضع، ما نقول كثيرا، كان يحلف وحلف في مواضع متعددة، اللهم صلي وسلم عليه. ولو كان الحلف مكروها لم يحلف، حتى قال مقيم حلف في أكثر من 80 موضعا. وقال منها أن النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المواضع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنصار قال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي، رأى منهم مجموعة امرأة ومعها أولاد وكذا، فقال والله والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي، وهذا في البخاري مسلم. وكذلك في حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، كررها ثلاثا. والقول الثاني أن الأصل في اليمين الكراهة، الأصل في اليمين الكراهة، وهذا بليه الشافعية، لكنهم استثنوا رحمة الله عليهم إذا دعت الحاجة إليها، مثل توكيد الكلام أو على أمر، يعني على أمر تعظم فيه اليمين، أو اليمين في الدعوة، يعني على أمر عظيم أو توكيد الكلام أو على الدعوة، يعني في الدعوة إذا طلبت الدعوة من إنسان وهو صادق فإن اليمين مباحة، وقد تكون هنا واجبة وقد تكون مستحبة. دليلهم قول الله تبارك وتعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، والمراد بمعنى تكثروا الأيمان، بمعنى تكثروا أيمانكم. وأيضا قالوا إن اليمين يترتب عليها الندم والوقوع في الإثم، إن اليمين يترتب عليها الندم والوقوع في الإثم، يا إخواني يترتب عليها الندم والوقوع في الإثم، لأن الإنسان إذا أراد أن يفك منها فلا بد أن يكفر، وربما لا يستطيع التكفير، وربما يعني يتباطأ في التكفير فينسى، أو لا يستطيع يعجز المستقبل فيكون آثما حينئذ. ولكن يقال على كل حال الأصل أن الإنسان لا يحلف، أن الأصل ما ينبغي له أن يكثر من الحلف، ولا يحلف إلا إذا احتاج إلى ذلك، ولا يكون حلفه كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحلف لأي شيء، للحاجة، فكلامه عليه الصلاة والسلام أو حلفه إنما كان على سنن طريقة سنن العرب في كلامهم وطريقتهم في كلامهم، فكان يحلف إذا احتاج إلى أن يحلف، وأما إذا لم يحتج فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحلف. ولهذا لا نقول كما قطعنا قبل قليل ما كان يكثر، وإنما ثبت عنه أنه كان يحلف لكنه لم يكن كثير الحلف صلى الله عليه وسلم. قال طيب، يعني القسم الذي يوجب الكفارة إذا حصل الحنث، والحنث الأصل فيه الإثم، والحنث عند الفقهاء في باب اليمين هو أن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله، هذا الحنث، لأنه يؤدي إلى الوقوع في الإثم، يؤدي إلى الوقوع في الإثم. طيب إذن اليمين التي تجب فيها الكفارة مع إخواني هي اليمين بالله، بمعنى اليمين باسم من أسماء الله، بمعنى أن يحلف باسم من أسماء الرب تبارك وتعالى. إذن اليمين التي يجب الكفارة هي الحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الرب تبارك وتعالى. وليعلم أن الحلف يكون باسم من أسماء، إذا كان باسم من أسماء الله فإن يكون على أنواع، أن الحلف إذا كان باسم من أسماء الله فإن يكون على أنواع. النوع الأول أن يكون الحلف باسم من أسماء الله المختصة به، وهو ما لا يسمى به غيره، في أسماء لا يسمى بها غير الله تبارك وتعالى، فهذا يمين بمجرد ماذا؟ هذا يمين بمجرد الحلف، وذلك مثل الله والأول والآخر والظاهر والباطن والرحمن وخالق الخلق ورب العالمين، فهذه أسماء مختصة بمن يا إخواني؟ مختصة به، فالحلف بمجردها يكون يمينا منعقدة مباشرة. يمثل الفقهاء بالقديم والأزلي، والراجح أنها ليست من أسماء الله تبارك وتعالى كما مر علينا، ليست من أسماء الله، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية، لا يحل لنا أن نسمي الله، لا يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بد أن يكون اسم كاملا، قد بلغ في الحسن كماله وغايته، فإن كان فيه نقص في وجه من الوجوه أو لم يكن فيه كمال فإنه لا يسمى بها الرب تبارك وتعالى، لأن أسماء الله توقيفية، وأيضا أسماء الله حسنى، يعني بالغة في الحسن غايته ونهايته وكمال الحسن، فهي ليست فقط حسنة بل هي حسنى، يعني قد وصلت إلى المرحلة أعلى مراحل الحسن والكمال وغاية الجمال، اللهم صل على رسول الله، بمعنى أنها غاية، غاية في الجمال والكمال، تبارك ربنا وعظم شأنه جل وعلا. إذن الحلف بالأسماء المختصة به تبارك وتعالى، يلا يا إخواني، يمين بمجردها، بمعنى إذا حلف فإنها تكون يمين منعقدة. النوع الثاني، وهذا له حلان، ما يسمى الحلول، ما يسمى به الله تعالى وغيره، ما يسمى به الله وغيره، وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى، وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى، فإن قصد به الله أو أطلق فهو يمين، وإن قصد به غير الله فليس بيمين لكنه آثم لأنه حلف بغير الله، وسيأتي بعد أن الحلف بغير الله حرام لا يجوز. طيب، مثل ما هذه الأسماء قالوا، مثل العظيم والرحيم والمولى والرازق والرب والمولى والمالك، هذا قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. والحالة الثانية، ما يسمى به الله تبارك وتعالى ويسمى به غيره ويغلب إطلاقه على غيره، يعني ينصرف على غير الرب تبارك وتعالى، قالوا مثل العالم والكريم والعزيز والشاكر، فهذه اختلف فيها الفقهاء على قولين، يعني هل يكون يمين بمجرد إطلاق أم لا. القول الأول أنه إذا قصد به الله تبارك وتعالى فهو يمين، وإذا قصد به المخلوق فليس بيمين، لكنه يكون آثما على الراجح، يكون آثما لأنه حلف بغير الله، وهذا بالحنفية والمالكية والحنابلة. دليلهم قالوا لأنه أقسم بالله قاصدا اليمين فكانت يمينه منعقدة، لأنه أقسم بالله قاصدا اليمين فكانت يمينه منعقدة. والقول الثاني أنه ليس بيمين وإن قصد به اسم الله تبارك وتعالى، وهذا بليه الشافعية والقاضي من الحنابلة. دليلهم قالوا لأن اليمين إنما تنعقد لكون الاسم محترما معظما، أن اليمين إنما تنعقد لكون الاسم محترما معظما، وإذا كان الاسم مشتركا فلا حرمة له للاشتراك، ومجرد النية لا تنعقد بها اليمين، فيقولون إذن لا تنعقد اليمين هنا. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن اليمين تنعقد إذا قصد اسم الرب عز وجل، فإن اليمين تكون منعقدة وتلزمه بالكفارة بالحنث، وذلك لأنه أكد يمينه بذكر المعظم الجليل فانعقدت يمينه. ودعوى الاشتراك مع إخواني تمنع بالإضافة، فإذا أضيفت إلى الله اختصت به وجاز الحلف بها، وإن أضيفت للمخلوق لم تنعقد، لم تكن يمينا، ولم يجز الحلف بها. والفقهاء رحمة الله عليهم إذا نظرت إلى تمثيلهم تجد أن التمثيل يعني مضطرب في هذه الأسماء في التقسيم السابق اللي ذكرته لكم الآن. أما الأسماء التي لا تطلق إلا على الله فهذا التمثيل فيها واضح، لكن الأسماء التي تنصرف إلى الله تطلق على الرب عز وجل وعلى غيره، والأسماء التي لا تطلق على رب وعلى غيره وتنصرف إلى الرب عز وجل التمثيل فيها في إشكال، وكذلك أيضا التمثيل في قولهم الأسماء التي تطلق على الرب وعلى غيره وتنصرف إلى غيره عند الإطلاق يمثلون بأمثلة ينازع فيها مع إخواني. ولهذا لابد من النظر في الاسم، فإن كان الاسم مختصا به عز وجل انعقد لي مباشرة، إن كان الاسم يطلق عليه على الرب عز وجل وعلى غيره فينظر فيه، فقد يكون من النوع الثاني الذي ينصرف إلى غيره، وقد يكون من النوع الأول الذي ينصرف إليه، فإن كان ينصرف إليه عند الإطلاق فيتنعقد اليمين مباشرة، وإن كان ينصرف إلى غيره ففي الخلاف السابق، والراجح أنه إذا نوى اليمين فهي يمين، وإذا لم ينوى اليمين فإنه يكون قد فعل فعلا محرما لأنه حلف بغير الله. ثم ذكر المؤلف أيضا قال هي اليمين بالله هذه بأسماء الله أو صفة من صفات هذا الحلف. بماذا يا أخواني؟ الحلف بصفات الرب تبارك وتعالى. وصفات الرب عز وجل على نوعين، صفات الله تبارك وتعالى على نوعين، صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات الرب على نوعين، صفات ذاتية وصفات فعلية. والنوع الأول الصفات الذاتية وهي التي لم يزل ولا يزال الرب عز وجل متصفا بها كالعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك. والذاتية كما مر بنا كثيرا على نوعين مع إخواني، صفات قلنا الذاتية على نوعين، صفات معنوية وصفات خبرية. الذاتية على نوعين، إذن صفات الرب عز وجل على قسمين، القسم الأول ذاتية والقسم الثاني فعلية. والصفات الذاتية على نوعين، يلا، معنوية وخبرية. المعنوية وخذناها كثيرا هي المعاني القائمة بذات الرب تبارك وتعالى كالعزة والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك، والنوع الثاني وأيضا مثل العلم والحكمة والسمع مثل العلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة. والنوع الثاني الخبرية وهي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء كاليد والوجه والعينين والقدم والساق وغير ذلك من التي ثبتت عن الرب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب عز وجل. والنوع الثاني القسم الثاني في التقسيم العام فعلية وهي التي ترجع إلى مشيئته تبارك وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. اختلف العلماء رحمة الله عليهم، وهذه أيضا من المشكلات كانت تواجهني قديما ولا زال في أشكال الحقيقة، هي الحلف بالصفات. يعني إذا أردت أن ترجع إلى كلام الفقهاء رحمة الله عليهم في ذكر خلافهم في المذاهب، فإن من المعلوم أن المذاهب أن فقهاء المذاهب ليسوا أن فقهاء المذاهب ليسوا كلهم على مذهب السنة والجماعة، بمعنى على طريقة السلف في الأسماء والصفات كذا، فمنهم الأشاعرة ومنهم الماتريدية والمعتزلة وغير ذلك. وإذا أردت أن ترجع الخلاف إليهم بمعنى تقول ذهب الفريق الفلاني الحنفية الشافعية، الحنفية كما هو معلوم ماتريدية والشافعية متأخر، الشافعية ومتأخر المالكية أشاعرة، فإذا أردت أن ترجع إلى ذلك تقول ذهبوا إلى الصفات، هم عندهم نفس التفسير لهذه الصفات مختلف عن التفسير عند من؟ عند أهل السنة والجماعة. لكن هناك إشارات عامة بمعنى أنهم يقول صفات فعلية صفات ذاتية، يمثلون بالصفات الفعلية والذاتية ويذكرون ما يتعلق بها. فنحن نقدم بمقدمة ويقال أنه لابد من بيان أن أهل السنة والجماعة أن مذهب السنة والجماعة كما هو مقرر في كتب العقائد أن ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات أن نثبت لله ما أثبت نفسه من أسماء وصفات من غير تعطيل ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تحريف من غير تكييف ولا تأويل، وأنه يثبت لله سبحانه وتعالى أنه يثبت لله تبارك وتعالى تعالى معناها اللائق به عز وجل مما دلت عليه ألفاظها من كلام العرب. ومن المعلوم أيضا يا إخواني أن هناك فرقا ضلت في هذا الباب وحادت عن منهج القويم وأدخلت عقولها وجعلت تلك العقول هي الحكم في على النصوص فضلت وأضلت، وجزء من أولئك متكلمة الفقهاء، وقد ذكرت كتب المذاهب أقوالهم فيها مع اختلاف مع أهل السنة والجماعة فيما يثبت من تلك الأسماء والصفات ومع طريقة في النظر إليها وهل هي حقيقية أو مجازية أو مؤولة بمعنى آخر. وهنا أذكر كلامهم، يعني سنذكر كلامهم هنا فيما يجوز القسم به وما لا في الجملة مع الاختلاف، لاحظوا مع اختلاف أهل السنة والجماعة معهم فيما تقدم. فيقال اختلف الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم في جواز الحلف بصفات الله على كم قول؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز الحلف بصفات الله تعالى مطلقا ذاتية كانت أم فعلية، لاحظ ذاتية كانت أم فعلية، والذاتية يدخل تحتها معنوية أم خبرية، وهذا ذهب إليه بعض الحنفية وبعض المالكية وكذلك ذهب إليه الشافعية والحنابلة، واستدلوا بأدلة منها قول الله تبارك وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فجاء في هذه الآية القسم بماذا؟ بعزة الله تبارك وتعالى وهي من الصفات الذاتية المعنوية. وأيضا حديث الشفاعة فإن الرب تبارك وتعالى في حديث أنس قال فيه جاء في الحديث قول الله تبارك وتعالى ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منك أو لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك أيضا حديث أنس مرفوعا وفيه قول النار قط وعزتك، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وحديث أيضا أبي هريرة في الرجل الذي يخرج من النار قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقول وعزتك لا أسأل غير ذلك، فأقسم بأي شيء؟ بعزة الله، أقسم بعزة الله. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، مقلب، والمقلب هذه صفة فعلية ولا صفة ذاتية ولا معنوية ولا إيش؟ التقليب هذه صفة فعلية، صفة فعلية لأن التقليب فعل من الرب عز وجل. وأيضا حديث عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بيد عمر حينما حلف وقال حينما قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إلى نفسه، قال في آخر الحديث قال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك، فقال والذي نفسي بيده. طيب، وأيضا حديث من عمر أنه سئل عن بيع الخمر فقال لا وسمع الله، أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وأيضا في السنن الكبرى. وجل السداء في هذا الحديث أن جاء القسم يا إخواني بصفات ذاتية وجاء أيضا القسم بصفات فعلية، جاء بصفات ذاتية وصفات فعلية. أيضا قالوا إن لفظ اليمين في كتاب الله وفي لفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خوطبوا بالقرآن يتناول ما حلف أو ما حلف عليه بالله بأي لفظ كان الحلف وبأي اسم من أسماء، وكذلك الحلف بصفاته كعزته وأحكامه مثل التحريم والإيجاب. والقول الثاني أنه يجب يجوز الحلف بالصفات الذاتية، يجوز الحلف بالصفات الذاتية دون الصفات الفعلية، يجوز الحلف بالصفات إيش؟ الذاتية دون الحلف بالصفات الفعلية، وهذا بالإمام المالكي رحمه الله. ودليلهم قالوا لأنه الصفات الفعلية ترجع إلى غير الله تعالى، ولا يجوز اليمين بغيره، ولا يجوز اليمين بغيره. ونوقش بأن المعنى الذي ذكره غير صحيح، يعني إذا حلف الإنسان بصفة فعلية قلنا عائد إلى فعل المخلوق وليس لفعل الله، ونوقش بأنه غير صحيح، بل هي عائدة إلى الله تبارك وتعالى. فإن الحالف إذا حلف وقال وخلق الله ونحو ذلك من صفات الفعل، فإن المتبادر إلى الذهن أن الله تبارك وتعالى أن المراد به الله تبارك وتعالى. إذا قال مثلا إذا قال وخلق الله، فالمراد به فعل الله وليس مراد به مخلوقات الله، ليس المراد به مخلوقات الله تبارك وتعالى، فهو مثل الحلف بالصفات الذاتية. ولأن قالوا أيضا لأن صفات الفعل تتجدد، من أدلة المالكية قالوا صفات الفعل تتجدد فلا يحلف بها، ونوقش بأنها قديمة الجنس حادثة أفرادها حادثة، يعني أفرادها متجددة وحادثة، أما جنسها فإنه قديم. طيب، والقول الثالث وهو الحنفية، القول الثالث قول الحنفية، ولهم عدة أقوال. قال بعضهم، يقول بعضهم إن بعض الصفات يحلف بها وبعض إن بعض الصفات يحلف بها وبعضها لا يحلف به، فما تعارف الناس في الحلف به جاز الحلف به، وما لا فلا، ذاتية كانت أو فعلية. فجعل المرد على أي شيء يا أخواني، جعل المرد على التعارف، يعني ما تعارف الناس بالحلف به يجوز وما لا فلا، سواء كانت ذاتية أو فعلية. وفي قول عندهم يجوز بالصفات الذاتية دون الصفات الفعلية، ودليلهم قالوا إن المعتبر هو أن العرف، والعرف معتبر شرعا، يعني المرد للعرف والعرف معتبر شرعا. ونوقش بأن العرف معتبر إلا إذا جاء النص، فإذا جاء النص فإن النص مقدم على ماذا؟ فإن النص مقدم على العرف. طيب، الراجح والله أعلم هو جواز الحلف بصفات الله تبارك وتعالى ذاتية كانت أم فعلية على سبيل الإطلاق، هذا الأقرب والله أعلم. وشيخنا ابن عثيمين رحمة الله، طيب الدليل ما تقدم من النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم، ما ذكر شيخ الإسلام بمعنى من كلامه أن اليمين في كتاب الله وفي ألفاظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خطبوا القرآن يتناول ما حلف يعني ما حلف عليه بالله بأي لفظ كان، لأنهم أرادوا التعظيم بأي لفظ كان من أسماء الله وصفاته، سواء كانت ذاتية أو فعلية، ذاتية معنوية، ذاتية خبرية أو فعلية، فهذه داخلة في هذا العموم. شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه في الممتع قال أو صفة من صفاته، سواء كانت هذه الصفة خبرية أم ذاتية معنوية أم فعلية، مثل أقسم بوجه الله لأفعلن، فيصح لأن الوجه صفة من صفات الله عز وجل. طيب، قوله سواء كانت هذه الصفة خبرية يفيد أنه يجوز الصفة القسم بالصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، فيقول ويمين الله ويد الله وإلى آخره. طيب، لكن له كلام آخر رحمة الله عليه في التعليق على القواعد والأصول الجامعة، قال أما الصفات الخبرية المحضة فلا يحلف بها إلا الوجه. طيب، فلا يحلف بيد الله مثلا وبعين الله إلا الوجه، لأن الوجه يطلق على الذات كما في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا الكلام الذي ذكر رحمة الله عليه معارض بالنصوص الثابتة والتي جاء فيها الإطلاق، وأيضا بكلام شيخ الإسلام الذي ذكر أنه في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقسم بكل ما يحلف عليه بالله تبارك وتعالى من أسمائه ومن صفاته، سواء كانت ذاتية فعلية أو ذاتية معنوية أو خبرية أو أيضا بالأحكام والتحريم والوجوب أو غير ذلك. طيب، هنا مسألة، ما حكم الحلف بحق الله؟ إذا قال وحق الله لا أفعلن أو وحق الله لا أفعل، حق الله إما أن يقصد به صفة الرب عز وجل، وإما أن يقصد به الحق الذي يجب على المخلوقين على العباد من التكاليف والواجبات والعبادات. فإن قصد به حق الله الذي وصفه من صفاته فهو يمين، وإن قصد به الحق الذي هو إيش على المخلوق على العباد من واجبات، يعني حقوق الله على المخلوقين، فهذه ليست يمينا، يعني لا صح، لا يجوز الحلف به. وإن قصد به حق الله الذي وصفته من صفاته فهل يجوز؟ في خلاف على قولين، المذهب أنه يجوز والمذهب إذا نأخذ المذهب المذهب أنه يجوز لأنه صفة من صفات الرب. وقد اختلف الفقهاء في هذا المسألة على قولين. القول الأول أن الحلف بحق الله يمين منعقدة، وإليه ذهب أبو يوسف في رواية، والمالكية والشافعية والحنابلة. ذهب إلى من يا أخواني؟ أبو يوسف في رواية، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة على أن يجوز الحلف به ويمين منعقدة. لماذا؟ قال الحق صفة من صفات الله تبارك وتعالى فيجوز الحلف به، ولأن حق الله مرجعه إلى العظمة، حق الله مرجعه إلى العظمة والألوهية، أي إن لله حقوقا يستحقها من البقاء والعظمة والجلال والعزة. وأيضا قالوا إن العرف جاء فيه استعمال الحق بهذه الصفة فينصرف، يعني جاء فيه استعمال اليمين بهذه الصفة فينصرف الحق إلى صفة الله تبارك وتعالى. فإذا قالوا حق الله فهو يقصد، يلا يا إخواني، يقصد اليمين، يقصد الصفة، صفة الرب عز وجل، نعم يقصد الصفة، فتكون يمينا منعقدة. والقول الثاني أن الحلف بحق الله ليس يمينا، معي، وإن وظيفت إلى الله أو اسم من أسماء أو صفة من صفاته. وهذا بليل الحنفية والظاهرية. دليلهم قالوا لأن حق الله هو طاعته وعباداته، وهي ليست من أسماءه ولا صفاته. ويناقش بأنها إذا كان المراد بالحق ما كان واجب على العباد، حقوق الواجب على العباد، فهذه ليست يمينا كما تقدم. وأما ومرادنا إذا كانت صفة من صفات الله التي ترجع إلى العظمة والألوهية، فهذه صفة من صفاته فيجوز القسم بها. طيب، هنا مسألة الحلف بعهد الله، يعني إذا قالوا عهد الله لا أفعلن أو لا أفعل، فهي يمين منعقدة. وقد اختلف الفقهاء فيها أيضا على قولين. القول الأول أنها يمين منعقدة، وإلى ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو رأي الحسن وطاووس، وكذلك أيضا الشعبي وقتادة والحكم والأوزاعي، فقالوا يجوز الحلف بعهد الله. وقالوا واستدلوا بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال: فأمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعهد، ووصفه بأنه يمين فيجوز الحلف به، فهو كما لو حلف بيمين الله، فهي صفة من صفاته. كذلك أيضا جاء في حديث عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين وهو فيها فاجر ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال أشعث بن قيس: في والله نزلت، كان بيني وبين رجل يهود أرض فجحدني، فقدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول، ألك بينا؟ قال: قلت: لا. فقال اليهودي: احلف. فقال: قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. خرجه البخاري ومسلم. قالوا: حيث شرك الله العهد باليمين في وجوب الوفاء بها، مما يدل على أن العهد صفة من صفات الرب تبارك وتعالى. ولأن العهد صفة من صفات الله تعالى، فالحلف به، الحلف بالعهد، صفة حلف بصفة من صفاته. والقول الثاني أن الحلف بالعهد لا يجوز وليس يمينا منعقدة، إلا إذا نوى بالعهد صفة الرب تبارك وتعالى. أما إذا لم ينوي بمعنى أطلق فإنه لا ينصرف إلى اليمين، وهذا مذهب الشافعية. ودليلهم قالوا لأن عهد الله وميثاقه يحتمل أن يكون واجبات الله على المخلوقين، يعني التي تؤدى، ويحتمل أن يكون صفة، يعني ما أخذه الله من الذرية، يعني يحتمل أيضا ما أخذه الله من الذرية في ظهور آبائهم. طيب، ويحتمل أن يراد به اليمين، فلا ينصرف إلى واحد منها إلا بماذا؟ إلا بنية. فإذا نوى أصبح يمينا، وإذا لم ينوي فإنه ليس بيمين. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن الحلف بالعهد يمين منعقدة، لأن العهد عند الإطلاق يراد به صفة الله تبارك وتعالى، لأن عهد الله يحتمل أنه كلامه الذي أمرنا به: أنا معهد إليكم يا بني آدم، والكلام صفة من صفات الرب تبارك وتعالى. ويحتمل أنه استحقاقه على العباد، يعني ما تعبدنا به، والعرب قد جرى استعمالهم لها بمعنى اليمين، فوجب أن يكون عند الإطلاق القسم بها أن يكون يمينا منعقدة. لكن هل هو صريح أو كناية؟ في خلاف بين العلماء على قولين. المذهب أنه صريح لأنها صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، والمالكية والشافعية أنها كناية لأنه يراد بها عهد المخلوق للعهد الذي هو صفة الرب تبارك وتعالى. قال رحمه الله: أو بالقرآن، يعني أنه يجوز الحلف بالقرآن. فالمؤلف رحمه الله يبين أن الحلف بالقرآن يمين يلا منعقدة، أنها يمين منعقدة. ونص المؤلف رحمه الله على الحلف بالقرآن ليبين أنه صفة من صفات الرب، لأن القرآن كلام الله عز وجل، ومن المعلوم أنه كلامه منه بدأ، أنه كلام الرب تبارك وتعالى حقيقة منه بدأ وإليه يعود، أو أن الرب عز وجل تكلم به بحرف وصوت عز وجل، وهو صوت مسموع وحرف مسموع، وأنه يعود إليه تبارك وتعالى، وأنه ليس مخلوقا كما قالت المعتزلة عليهم الله ما يستحقون. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم على الحلف بالقرآن هل هو يمين منعقدة أو ليس يمين منعقدة، وسبب الخلاف هو الخلاف في القرآن، هو هل هو كلام الله حقيقة مع إخواني، أو هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله كما يقول من الأشاعرة ومن تبعهم، هل هو عبارة عن كلام الله عز وجل فيكون كلام الله هو المعنى القائم في النفس في نفس الرب عز وجل، وأما القرآن فهو عبارة عن كلام الله، هذه الأصوات والحروف هي عبارة عن كلام الله عز وجل. اختلفوا فيه، وطبعا مذهب السنة كما قدمنا أيضا هنا هناك نقدم هنا ونقول مذهب السنة والجماعة أنه إيش؟ أنه كلام الله، وأن من الفقهاء من خالف ومن أخذ مذهب الأشاعرة أو الماتريدية أو المعتزلة، لكن لما يأتي الإنسان ليذكر الخلاف يذكر الخلاف بهذه الطريقة، وهو يذكر الخلاف على أنه إيش يا أخواني، على أن كلام الله حقيقة، وندخل خلاف ندخل خلافهم هنا. اختلفوا في على أقوال، قول أول يجوز الحلف بالقرآن، والحلف بذلك يمين منعقدة، وهذا رأي ابن مسعود والحسن وقتادة وأيضا أبي عبيدة ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، حتى قال ابن قدامة وعامة أهل العلم يعني على هذا، واستدلوا بأدلة منها حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قالوا والقرآن كلام الله وصفة من صفاته، فيجوز الحلف به لأن الحالف بالقرآن كأنه يقول وكلام الله، فهو يحلف بصفة من صفات الله وهي ماذا؟ وهي الكلام. طيب، وأيضا حد مسعود أنه قال من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، فعليه بكل آية يمين، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن حزم في المحلى. والقول الثاني أنه لا يجوز الحلف بالقرآن، وإليه ذهب الحنفية، هذا القول ذهب إليه الحنفية، قال لا يجوز الحلف بالقرآن، وسبب قولهم هذا أمور، يعني واحد من الأسباب منها أنهم منهم من زعم أن القرآن مخلوق والعياذ بالله، فأخذ بمذهب من؟ بمذهب المعتزلة. ومنهم من يقول الحلف بالقرآن غير متعارف عليه فلا يجوز الحلف به، ومنهم من يقول إن الحلف تعظيم للمحلوف، وهذا أمر لا يستحقه إلا الله عز وجل، والحلف بالمصحف تعظيم له. أما قولهم إنه مخلوق فهذا قول المعتزلة وهو قول باطل كما هو معلوم، والعلماء رحمة الله عليهم قد ردوا عليهم بأدلة كبيرة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل وغير ذلك من الأدلة التي ذكروها من الكتاب، مثلا قول الله تبارك وتعالى، يعني من الأدلة النصوص التي نصت على إنزال القرآن، مثل قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقول إن أنزلناه في ليلة القدر، وغير هذه الآيات كثير. ومثل قول الله تبارك وتعالى أيضا من الأدلة على أن القرآن منزل وغير مخلوق، قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فعطف الرب عز وجل بين الخلق والأمر، ومن المعلوم أن عطف يقتضي المغايرة، فالخلق يكون بالأمر، نعم، فالخلق غير الأمر، ثم الخلق يكون بأي شيء؟ يكون بالأمر، الخلق يكون بالأمر، ولو كان الأمر مخلوقا لاحتاج إلى أمر آخر فأدى إلى ما لا نهاية له، الأمر يحتاج إلى أمر، الأمر يحتاج إلى أمر، لأنه يكون مخلوقا فيحتاج إلى أمر آخر، ولأن القرآن يشتمل يشتمل على أسماء الله، ولو كان مخلوقا لكانت مخلوقة. قال الإمام أحمد رحمه الله من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل، فنص على أمرين، أن فيها الأسماء فهذا يقتضي أن تكون أسماء مخلوقة، وفيه أيضا يعني فيها أسماء الله تبارك وتعالى وهذا يقتضي أن تكون أسماؤه مخلوقة، مع إخواني لكانت مخلوقة وهذا أمر خطير، يعني يقتضي أن تكون أسماؤه مخلوقة على أمر واحد. أيضا حديث خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ننزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. طيب، قالوا ولو كان القرآن مخلوقا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بماذا؟ يستعيذ بمخلوقات بمخلوق، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم إن الأمة قد أجمعت على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، حكي أو نقل هذا عن مئات من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى الآن، منقول عن ألوف من البشر أن القرآن كلام الله. والمهم النقل عن السلف، فإن السلف نقل عن أكثر من 500 من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وإمة السلف على أن القرآن غير مخلوق. وأما قولهم إن غير متعارف عليه فلا يلزم من ذلك عدم الجواز، لأن العرف إذا خالف القرآن أو السنة فإنه لا يعتد به، لأن العرف دليل معتبر إذا متى على الخلاف في اعتباره، لكنهم يرون أنه دليل معتبر، لكن إذا خالف القرآن والسنة فإنه ليس معتبرا في هذه الحال. وأما قولهم أن فيه تعظيم للمخلوق، يعني تعظيم للمحلوف عفوا للمحلوف به، فيقال أن المحلوف به اللي هو القرآن إنما عظم لكونه ماذا؟ لكونه كلام الله، لكونه كلام الله عز وجل، فتعظيمه من باب تعظيم صفة الرب تبارك وتعالى وهي الكلام. ولهذا قول الراجح والله أعلم أنه يجوز الحلف بالقرآن، وذلك الأدلة السابقة، لأن من حلف بالقرآن فهو حالف بكلام الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله أو المصحف، المصحف إما أن يراد به، يعني المصحف إذا حلف الإنسان به يقال إما أن يراد بالمصحف الورق والمداد المكتوب بالحبر، أو المراد به كلام الله عز وجل. فإن كان المراد به كلام الرب تبارك وتعالى فإنه يجوز الحلف به، وإن كان المراد به يلا وإن كان المراد به إيش، وإن كان المراد به المداد والورق ونحو ذلك فإنه لا يجوز الحلف به، لأنه حلف وقسم بماذا؟ بمخلوق، فلا يجوز حينئذ. إذن هذا التفصيل فيما لو سئلت ما هل يجوز الحلف بالمصحف أم لا، فيقال ما مراد الحالف، هل مراده المراد ما يحمله المصحف من كلام الله عز وجل، فيكون جائز، يكون حلف به جائزا، لأن كلام الله صفة من صفاته، وهو صفة ذاتية باعتبار إيش؟ أصله، وصفة فعلية باعتبار أحاده، باعتبار أحاده، لأن متى شاء يتكلم تكلم عز وجل، وأما باعتبار أصله فهو صفة ذاتية له، صفة ذاتية معنوية ولا صفة خبرية، صفة معنوية لأحسن، صفة ذاتية معنوية للرب تبارك وتعالى. وأما باعتبار أحاد الكلمات وأفراد الكلام فإنه صفة فعلية. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.